أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثاني. الإيمان من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن الأمور التي لا ينبغي أن نغفل عنها أبدا الغاية من خلق الله سبحانه وتعالى لنا. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل العبودية، هذه هي الغاية الرئيسة، وما سوى ذلك هو على هامش هذه الغاية. وهذه الغاية ينبغي، التي هي العبودية، ينبغي أن تصبغ جميع الحياة، جميع تفاصيل الحياة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك يصف الله سبحانه وتعالى الإسلام بأنه صبغة، تصبغ جميع حياة المسلم، جميع تفاصيل الحياة، الأفكار والمشاعر والسلوكيات والعقائد وكل شيء، تصبغ جميع المسلم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فالإسلام صبغة، هذه العبودية صبغة، تصبغ جميع الحياة إلى الممات. والله سبحانه وتعالى قد شرع لنا العبادات ليس لأجل الدقائق اليسيرة التي يمكن أن تفعل فيها العبادة فقط، كالصلاة مثلا تستغرق دقائق، ولا لأجل موسم واحد فقط في العام، فقط شهر مثلا، شهر رمضان، أو اللحظة التي يخرج الإنسان فيها، والوقت الذي يخرج الإنسان فيه الزكاة مثلا وما شابه ذلك، ليس لأجل هذه الدقائق أو لأجل هذا الشهر، ولكن لكي تكون هذه العبادات مصدرا لهذه الصبغة، تجدد هذه الصبغة، لأن هذه الصبغة تخفت وتبهت شيئا فشيئا. كالإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق، يعني يهترئ ويضعف، لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، زي ما الثوب بيهترئ مع الوقت، كذلك الإيمان بيخلق، كذلك هذه الصبغة بتبهت وتخلق وتضعف. وهذه العبادات من الحكمة في تشريعها أنها تجدد هذه الإيه؟ تجدد هذه الصبغة. ولذلك هذه العبادات هي التي صنعت هذه الصبغة التي صبغت الصحابة رضي الله عنهم. لما جاء الإسلام شغل الصحابة رضي الله عنهم مدة طويلة بالعبادة وبالتقرب رب العالمين سبحانه وتعالى، وبالوقوف في المحاريب وما شابه ذلك، حتى تمت الصبغة، هذه الصبغة التي حولت هذا الجيل بأسره، هذه الصبغة التي يعني فشت في كل شيء وبلغت كل شيء، غيرت العقائد وغيرت الأفكار وغيرت المشاعر وغيرت السلوكيات، غيرت هؤلاء البشر. هذه العبادات هي التي صنعت ذلك. والشرع يحدثنا ويؤكد دوما على دور هذه العبادات التي نفعلها ممكن في دقائق معدودة، لكن دور هذه العبادات في صناعة هذه الصبغة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة ليس مجرد هذه الدقائق التي تفعل فيها الصلاة، ولكن الصلاة تصبغ الإنسان بصبغة، هذه الصبغة تستمر بعد الصلاة وتنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر حتى بعد ما الصلاة تنتهي. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس فقط أثناء الذكر، ولكن حتى أثناء يعني انشغال الإنسان بالحياة، هذا الذكر يصنع صبغة في النفس يطمئن بها الإيه؟ بها القلب في تقلبه في الحياة. حفاظ القرآن، تطبيق قرآني اجتماعي تفاعلي يستند إلى نظام متكامل وخطط فعالة لتلاوة القرآن وحفظه ومراجعته، وينفرد بمميزات كثيرة تلبي احتياجات الحفاظ. برنامج معارج الإيمان يأتيكم برعاية حفاظ القرآن. حمل التطبيق الآن وابدأ رحلتك القرآنية. الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الأمر ليس مجرد أمر مادي فقط، ولكن وراء هذه العبودية المالية المادية وراءها صبغة تصبغ نفس الإنسان وتغير ما في نفس الإنسان، تطهر وتزكي، صبغة تطهر وتزكي نفس الإنسان وسلوك الإنسان ومشاعر الإنسان، تبلغ كل هذه الإيه؟ كل هذه المناحي. في الصيام الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون، لعلكم تظمؤون، لعلكم تنصبون تتعبون يعني، ولكن لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. الأمر ليس مجرد صورة الجوع والعطش وما شابه ذلك، ولكن هذه الصورة هذه العبادة الظاهرة تصبغ الإنسان بصبغة تجعل الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، صبغة التقوى تصبغه بصبغة الإيه؟ بصبغة التقوى. حتى الله سبحانه وتعالى في سياق الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الأمر ليس مجرد أنك فقط تنشغل بأنك هتلبس إيه وماذا ستأكل ماذا تشرب تفاصيل الرحلة وما شابه ذلك، هناك زاد ينبغي أن يصنعه الإنسان وهو زاد التقوى يصبغ الإنسان في هذه الإيه؟ في هذه الرحلة. حتى في سياق الذبائح لله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله إيه؟ التقوى منكم. الأمر ليس متوقف على هذه الصورة الظاهرة، لا تنشغل، لا تقف عندها فقط اللحم والدم وشابه ذلك، الأمر أوسع من ذلك، في تقوى ينبغي أن تكون وراء هذا الفعل، ينبغي أن هذا الفعل يصبغ الإنسان بصبغة معنى هي صبغة الإيه؟ هي صبغة التقوى. ولذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لذلك الله سبحانه وتعالى لا يريد العبادة التي هي مجرد ظاهر لم يبلغ الإنسان ما وراءها، لم تصبغ الإنسان. ولذلك مثلا جاء في الأثر وإن كان في سنده مقال يعني، جاء في الأثر أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، لأنه لم يعظم هذه الصلاة، لم تصبغ يعني يعني يعني لم تقع هذه الصلاة في نفسه الموقع المهاب الجليل الذي تتحصل به الإيه؟ التقوى، تتحصل به هذه الصبغة في تنهي عن الفحشاء والمنكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآية. الأمر ليس مجرد فقط أنت في الصلاة يعني تقف تروح في المشرق ولا في المغرب أو ما شابه ذلك، ما تقفش عند الظاهر فقط، ولكن هناك شيء آخر لابد أن تفعله الصلاة في نفسك وأن تفعله هذه العبادات في نفسك، الصبغة التي نتكلم عنها. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لو هذه الصدقة هذه العبادة المالية هيكون معها من وأذى وما شابه ذلك، هذه لا يحبها الله سبحانه وتعالى. لا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة طلعه في النهاية يكون معها هذا، لأن هذه الصدقة لم تفعل في نفسك ما يراد أن تفعله، ما يراد أن تفعله، هذه الصبغة التي تغير أخلاق الإنسان، ولا يمكن مع هذه الصبغة أن الإنسان يعني يكون هناك من وأذى مع هذه الصبغة التي تصبغ الإنسان في هذه الإيه؟ في هذه العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يضع طعامه وشرابه. هو الموضوع مش مجرد طعام وشراب، لو أنت لم ترك الطعام والشراب لن يصبغك بالصبغة التي تجعلك تترك قول الزور والعمل به، أنت لم يعني لم تستفد الفائدة، لم يتحقق المقصد من وراء إيه؟ من وراء ذلك. وهكذا في كل الإيه؟ في كل العبوديات لابد يكون هناك صبغة. طبعا ليس المراد أن الأعمال الظاهرة ليس لها قيمة، بالعكس، مجرد امتثال الظاهر فيه معاني باطنة، هو معنى الامتثال معنى العبودية، مجرد أن الإنسان لما سمع الأذان وقام وقاوم الكسل وقاوم الرغبة في أنه يقعد وما شابه ذلك امتثالا لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية، عبودية الاستسلام لله سبحانه وتعالى، عبودية الامتثال، عبودية الطاعة، هذا حسن. لكن لو الإنسان وقف عند هذا فهو لم يأتي من العبادة إلا أقل القليل، والعبادة ليست خاضعة لمبدأ كل شيء أو لا شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يخرج من الصلاة ولم يحصل إلا إيه؟ إلا عشرها، تسعها ثمنها سبعها إلى نصفها. فممكن إنسان واحد يطلع بس بعشر الصلاة فقط. فالإنسان اللي عايز يحقق المقصود العبادة ويأتي بالعبادة بتمامها لابد أن تكون هذه العبادة صابغة لهذا الإنسان، صابغة لهذا الإنسان. ويعني وطبعا مش المقصود أن الصلاة بنفسها هي التي يعني مجرد فعل الصلاة أفعال الظاهرة هي التي إيه؟ هي التي تصبغ الإنسان، هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن الصلاة الحية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك في أول الكلام وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى، مش مجرد فعل الأركان الظاهرة وما شابه ذلك، ولكن الإقامة التجويد لهذه الإيه؟ لهذه الصلاة. يوفر لك تطبيق حفاظ القرآن بيئة قرآنية تفاعلية تلتقي فيها مع الأصحاب والأهل والزملاء، تتفاعلون معا وتتعاونون على البر والتقوى. حمل التطبيق الآن وابدأ رحلتك القرآنية. لذلك الإنسان ينبغي أن يبذل جهدا في أن تكون الصلاة حية، أن تكون الصلاة حية. وهذا الذي يعني حنحاول نسعى فيه في هذه الحلقات القادمة، أن احنا يعني نثور بعض المشاعر الباطنة المتعلقة بالعبادات التي يمكن أن تجعلها حية، التي يمكن أن يعني تعين على صناعة هذه الصبغة. وأخيرا أريد فقط أن أنبه أن يعني ليس من المفترض وليس من المتوقع أن الإنسان يكون دائما مستحضرا لهذه المعاني وهذه المشاعر وما شابه ذلك، وإن لم يفعل يعني بهذه الصورة المثالية يكون منافقا ونحو ذلك. بالعكس، هذه من هذه يعني إيه من مواطن مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. الإنسان يحضر قلبه قدر الإيه قدر المستطاع. يعني قد يأتي أحيانا يعني بنسبة 100%، قد يأتي أحيانا بنسبة 50%، يعني قد يعني تغالب إنسان الغفلة، لكن هذه من محال المجاهدة. لكن إنسان ينبغي، هذا المطلوب فقط، إنسان أن يجاهد في أن يحضر قلبه، أن يلقي السمع وهو شهيد. هذه عودية، أن يكون شاهد القلب، إن في ذلك لذكرى. من الذي يتذكر؟ من الذي ينتفع؟ من كان له قلب أو ألقى السمع، مجرد يسمع وخلاص أو يفعل وخلاص؟ لا، وهو شهيد، يعني شاهد العقل، شاهد القلب، شاهد اللب، حاضر قدر الإيه قدر المستطاع. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن وفقنا لذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما بنفض غبار الغفلة وتثوير المشاعر في النفس وصناعة المشاعر مع هذه الإيه مع هذه العبادات. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يوقفنا على ساحل ظاهر هذه العبادات، وأن يصبغنا بصبغة الإسلام وبصبغة هذه العبادات، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التميز طالبا متفاني، أقبل فتلك معارج الإيمان. من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثان. الإيمان من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن. ونصيحتي كي لا أراك تعاني، كن للتميز طالبا متفاني، تحظى اقترابا من عظيم الشان. والله رب العرش والإحسان. أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن.